ومسترق السمع هكذا بعضه فوق بعض. وصفه سفيان بكفه فحرفها وبدد بين أصابعه فيسمع الكلمة فيلقيها إلى من تحته ثم يلقيها الآخر إلى من تحته حتى يلقيها على لسان الساحر أو الكاهن فربما أدركه الشهاب قبل أن يلقيها وربما ألقاها قبل أن يدركه فيكذب معها 100 كذبة فيقال أليس قد قال لنا يوم كذا وكذا فيصدق بتلك الكلمة التي سمعت من السماء. قال وفي الصحيح أي في صحيح البخاري كما تقدم معنا عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا قضى الله الأمر في السماء أي إذا تكلم الله عز وجل بالوحي أو بما أراد قضاءه سبحانه وتعالى ضربت الملائكة بأجنحتها أي وضعت الملائكة أجنحتها على الأرض. والملائكة أولو أجنحة وهم يتفاوتون في أعداد أجنحتهم، وتقدم معنا أن جبريل عليه السلام له 600 جناح وهذه الأجنحة لها ريش، فإنه تقدم معنا أنه ينشر من ريشه تهاويل الدر والياقوت، فتضع أجنحتها على الأرض خضعانا أو خضعانا أي خاضعين لله عز وجل لقوله، كأنه سلسلة على صفوان أي أن الله عز وجل يتكلم، وربنا سبحانه وتعالى يتكلم بما شاء متى شاء سبحانه وتعالى، ويتكلم بحرف وصوت، فإن الملائكة تسمع الكلام ويكون وقع الصوت في قلوبها كأنه صوت سلسلة على صخرة ملساء، فهذا ليس تشبيها لكلام الله عز وجل وإنما هو بيان لصفة سمع الملائكة لهذا الصوت أنها تسمع الصوت هكذا كأنه سلسلة على صفوان ينفذهم ذلك أن يدخل في قلوبهم ويبلغ منهم كل مبلغ. وهنا محذوف وهو أنهم إذا سمعوا ذلك فزعوا وغشي عليهم وسجدوا. فإذا وقلت لكم إن الذي في الأحاديث فإذا فزع عن قلوبهم أي أزال الله الفزع عن قلوبهم قال بعضهم لبعض ماذا قال ربكم؟ فقال بعضهم قال الحق، يعني قالوا قال الحق، قال ربنا الحق، فالله حق يقول الحق وهو العلي الكبير. وهذا كما قلت لكم يا إخوة تمجيد لله وثناء على الله قبل أن يخبروا بالقول الذي قاله فهو من باب تمجيد الله عز وجل والثناء عليه سبحانه وتعالى. وإلا فالملائكة كلها يعلمون أن الله عز وجل لا يقول إلا الحق. قال فيسمعها مسترق السمع، وقلنا إن مسترق السمع هم مردة الجن وهم يسترقون السمع من السماء الدنيا أو من السحاب، وقلنا إنهم قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يتخذون مقاعد للسمع من السماء الدنيا، وكان يكثر استماعهم وإن كانوا يرمون بالشهب أحيانا. ثم لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم سد الباب أمامهم وسد الطريق أمامهم فملئت السماء حرسا شديدا وشهبا، فمن يستمع منهم أو يحاول أن يستمع يجد له شهابا رصدا، فهو لا يستطيع أن يصل إلى الأرض بشيء. وهذا كان فيه حفظ في زمن النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن مات. فلما مات النبي صلى الله عليه وسلم عاد الجن إلى الاستماع، لكنه أضعف مما كان قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم. قال ومسترق السمع هكذا بعضه فوق بعض. وقلت لكم إن هذه الجملة لم يتضح لنا من قالها، هل قالها النبي صلى الله عليه وسلم أو قالها أبو هريرة أو قالها سفيان، ولكن سفيان وصف لنا ما قيل بالوصف. قال وصفه سفيان بكفه اليمنى، هكذا جاء في بعض الروايات بكفه اليمنى، فحرفها، وجاء في بعض الروايات فنصبها، أي نصبها عرضا هكذا، نصبها عرضا هكذا، وبدد بين أصابعه، أي فرج بين أصابعه، فهم يكونون فوق بعضهم إلى أن يبلغ السماء الدنيا أو يبلغ السحاب. فيسمع الكلمة، أي التي قالها الله عز وجل فسمعتها الملائكة، فيلقيها إلى من تحته، أي من الجن، ثم يلقيها الآخر إلى من تحته حتى يلقيها على لسان الساحر. والساحر معروف، وهو الذي يستخدم تعاويذ وعزائم يعقدها ليضر من أراد ضره، ولا يستطيع أن يضر أحدا إلا بإذن الله سبحانه وتعالى. وفي هذا دلالة يا إخوة على أن السحرة يستعملون الجن، أن السحرة يستعملون الجن، ولا شك أن السحرة يتقربون إلى الجن. ولذا تجد بيت الساحر مهما بلغ من الثراء تجده في غاية القذارة والوسخ، لأنهم يتقربون إلى الجن بهذا الوسخ وهذه القذارة. فالساحر أقل ما يكون أن تكون ملابسه قذرة متسخة، وبعض السحرة لا يغتسلون من الجنابة، سواء رجال كانوا رجالا أو نساء تقربا إلى الجن. أو الكاهن، والكاهن هو الذي يدعي علم الغيب في المستقبل، أو يدعي معرفة المغيبات. ما يدعي علم الغيب، يقول إذا سافرت سيقع لك حادث عند النقطة الفلانية وتحترق سيارتك، أو نحو هذا. أو يدعي علم المغيبات، أين تكون، فمثلا تسرق السيارة فيذهب صاحب السيارة إلى الكاهن ويقول سيارتي أين، يقول سيارتك الآن في الطائف، سيارتك الآن في الرياض، سيارتك الآن وصلت إلى اليمن، فيدعي أنه يعلم بمكان الغائبات، هذا الكاهن. والكاهن سيأتينا بيان حكم من يأتيه، ولا شك أن حكم أتيان الكهان حرام حرمة مغلظة، لكنه قد يكون شركا أكبر، وقد يكون دون ذلك، قد يكون كفرا وقد يكون دون ذلك. وسيأتي إن شاء الله بيان هذا في باب مستقل. فربما أدركه الشهاب، الشهاب يا إخوة قطعة من النجم نارية تنفصل عنه، تسمى أحيانا بالنيازك، يعني يقولون جسم ناري ينفصل عن النجم. أما النجوم فهي لا تنزل إلى الأرض، ولكن هذه الشهب القطع النارية التي تنفصل عن النجوم، وهي ترسل بأمر الله سبحانه وتعالى. فربما أدركه الشهاب قبل أن يلقيها فيقضي عليه، فلا تصل الكلمة إلى الكاهن أو الساحر، وربما ألقاها إلى الكاهن أو الساحر قبل أن يدركه أي الشهاب، فيكذب معها 100 كذبة. طيب من هو الذي يكذب؟ قال بعض أهل العلم الذي يكذب هو الجني، هو الجني يكذب مع الكلمة التي سمعها 100 كذبة ويلقيها على الساحر أو الكاهن، فيعتقد فيه الساحر أو الكاهن لأن في كلامه حقا. وقيل إن الذي يكذب هو الساحر أو الكاهن، يأخذ الكلمة التي هي الحق وينقص منها ويزيد عليها فيكذب 100 كذبة، وهذا أقرب. فيقال أن يقول الناس إذا سمعوا الكاهن، بعض تعرفون بعض المسلمين يقولون هذا عارف، هذا واصل. لماذا؟ ما الدليل؟ يقولون أليس قد قال لنا يوم كذا وكذا فصدق، لأن الكلمة التي هي حق قد سمعها وقالها فتقع فيراها الناس فيقولون صدق، فيصدق بتلك الكلمة. سبحان الله، ما أضعف الإنسان. رجل يكذب 100 كذبة ويصدق في كلمة واحدة، يتعامى عن كل الكذب ويصدقه بهذه الكلمة، يقولون هذا رجل واصل، هذا مكشوف عنه الحجاب. فيصدق بتلك الكلمة التي سمعت من السماء، أي يصدق في كلامه كله الكذب والصدق بسبب تلك الكلمة التي سمعت من السماء. والمراد بإراد هذا الحديث بيان أن الآية التي ذكرت في الترجمة هي في الملائكة، وأن الملائكة لا تستحق أن تعبد من دون الله، فكذا من كان دونها من المخلوقات. نعم. قال يرحمه الله وعن النواس بن سمعان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إذا أراد الله تعالى أن يوحي بالأمر تكلم بالوحي، أخذت السماوات منه رجفة أو قال رعدة شديدة خوفا من الله عز وجل، فإذا سمع ذلك أهل السماوات صعقوا وخروا لله سجدا، فيكون أول من يرفع رأسه جبريل فيكلمه الله من وحيه بما أراد، ثم يمر جبريل على الملائكة، كلما مر بسماء سأله ملائكتها: ماذا قال ربنا يا جبريل؟ فيقول جبريل: قال الحق وهو العلي الكبير. قال: فيقولون كلهم مثل ما قال جبريل، فينتهي جبريل بالوحي إلى حيث أمره الله عز وجل. نعم، تلحظون هنا أن الشيخ رحمه الله لم يذكر من خرج الحديث كعادته، وهو في الحقيقة في النسخ الخطية قد بيض لهذا الحديث، أي ترك بياضا، ولعله أراد أن يراجع تخريجه ليثبته فنسي رحمه الله أو لم يتمكن. وهذا الحديث رواه جماعة من أهل العلم، منهم ابن خزيمة في التوحيد، والطبري في التفسير، وابن أبي حاتم، وابن أبي عاصم في السنة، والطبراني في مسند الشاميين. وإسناد الحديث ضعيف كما ذكر الشيخ الألباني، وله علتان. العلة الأولى نعيم بن حماد، ونعيم بن حماد قد اختلف فيه العلماء، فقال بعض أهل العلم هو ثقة، وقال بعض أهل العلم هو ضعيف، وقال بعضهم صدوق له أخطاء، وقال بعضهم صدوق كثير الخطأ. ومن أحسن ما قيل فيه ما قاله ابن عدي في الكامل، حيث قال إنه أثنى عليه أقوام وضعفه آخرون، وكان متصلبا في السنة، أي كان صلبا في السنة، مات في الحبس في محنة القول بخلق القرآن، أنكرت عليه أحاديث ذكرها وليس منها هذا الحديث الذي معنا، ثم قال وباقي أحاديثه أرجو أن تكون مستقيمة، وباقي أحاديثه أرجو أن تكون مستقيمة. فالأحاديث التي أنكرت على نعيم معدودة معلومة، وأغلبها في الفتن، أغلبها في الفتن، والعلماء الذين عدوا تلك الأحاديث لم يذكروا فيها هذا الحديث الذي معنا. هذه العلة الأولى. والعلة الثانية الوليد بن مسلم، وهو ثقة لكنه يدلس، ولكن وقد عنعنى، لكن هذه العلة انتفت هنا، لأن الطبراني في مسند الشاميين روى الحديث بتصريح الوليد بالتحديث، فقال حدثنا، وتدليس التسوية غير موجود هنا، فتكون العلة من جهة الوليد منتفية، ومن جهة نعيم يسيرة، فالضعف يسير. وقد وجدنا للحديث شواهد كثيرة صحيحة، فهي تجبر ضعف الحديث. ولذلك الذي يظهر والله أعلم أن الحديث صحيح لغيره، أن الحديث صحيح لغيره، ولعل هذا هو الذي جعل ابن خزيمة يذكر الحديث في كتاب التوحيد. وتعلمون أن ابن خزيمة التزم الصحة في كتاب التوحيد، فلعله ذكره في كتاب التوحيد لشواهده الصحيحة التي تدل على صحته. ولذلك الذي ظهر لي والله أعلم أن هذا الحديث صحيح لغيره، لأن ضعفه ليس شديدا، ولأن شواهده صحيحة وكثيرة تعضده. قال وعن النواس بن سمعان، صحابي ابن صحابي، صحابي ابن صحابي، النواس صحابي، وسمعان ويقال سمعان، يعني إما بفتح السين أو بكسر السين، لكن قال العلماء الفتح أشهر، الفتح أشهر، يعني سمعان. عن النواس بن سمعان رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد الله تعالى أن يوحي بالأمر، في هذا يا إخوة إثبات الإرادة لله عز وجل، والأدلة على ذلك كثيرة جدا. إذا أراد الله تعالى أن يوحي بالأمر تكلم بالوحي، وفي هذا إثبات الكلام لربنا سبحانه وتعالى، وأن الملائكة تسمع كلام ربنا سبحانه وتعالى. إذا أراد الله تعالى أن يوحي بالأمر تكلم بالوحي، أخذت السماوات منه أي من كلام الله رجفة أو رعدة، شك الراوي والمعنى واحد، وهذا يدل على أن السماوات فيها شعور، والله قد جعل في مخلوقاته شعورا، تخاف الله به، خوفا من الله عز وجل. السماوات كلها تصيبها رجفة ورعدة لكلام الله عز وجل خوفا من الله، فإذا سمع ذلك أهل السماوات، إذا سمع أهل السماوات كلام الله صعقوا عند أول السماع، عندما تسمع أهل يسمع أهل السماوات كلام الله، أول ما يسمعون كلام الله من تعظيمهم لله وخضوعهم لله وخوفهم من الله يصعقون، أي يغشى عليهم وخروا لله سجدا. هل هذا مع الغشي فيغشى عليهم خارين لله سجدا فيكون سقوطهم على الأرض على هيئة السجود، أو أن هذا يكون بعد أن يفزع عن قلوبهم، فإذا فزع عن قلوبهم خروا لله سجدا؟ لم يأتي ما يدل على هذا أو هذا، والواو تقتضي مطلق الجمع ما تدل على الترتيب، لكن اليقين أنه يحصل لهم الغشي ويحصل منهم السجود. يخرون لله سجدا ما شاء الله، ثم يفزع، ثم يرفع جبريل رأسه، قال فيكون أول من يرفع رأسه جبريل، أو قل فيكون أول من يرفع رأسه جبريل، يصح هذا ويصح هذا، أول من يرفع رأسه من السجود من الملائكة هو جبريل عليه السلام، فيكلمه الله من وحيه بما أراد. وهذا دليل يا إخوة على أن جبريل يسمع القرآن من الله عز وجل، وأن القرآن كلام الله حقيقة بحرف وصوت، سمعه جبريل من ربنا سبحانه وتعالى. ثم يمر جبريل على الملائكة أي في السماوات، وأل هنا للجنس، فتقتضي عموم الملائكة في كل سماء، كلما مر بسماء سأله ملائكتها أي جميع ملائكة هذه السماء يسألون جبريل عليه السلام ماذا قال ربنا يا جبريل، فيقول جبريل قال الحق وهو العلي الكبير، قال فيقولون كلهم أي كل الملائكة مثل ما قال جبريل، فينتهي جبريل بالوحي إلى حيث أمره الله. فجبريل هو الرسول المكلف من الملائكة بالوحي، يوصل الوحي إلى من يأمره الله عز وجل بأن يوصله إليه. وقد جاء عند الإمام مسلم رحمه الله عن ابن عباس رضي الله عنهما عن رجال من الأنصار من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهم كانوا جلوسا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات ليلة إذ رمي بنجم، أي بشهاب، وإلا فالنجوم لا تسقط، لكن هذا من باب تسمية الشهاب بالنجم لأنه ينفصل عنه، لأنه ينفصل عنه، فاستنار أي رأوا نوره، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لهم: ماذا كنتم تقولون في الجاهلية إذا رمي بمثل هذا؟ وهذا يدل على ما قدمناه يا إخوة، أن الشهب كان يرمى بها في الجاهلية قبل مبعث النبي صلى الله عليه وسلم. قالوا: كنا نقول ولد الليلة رجل عظيم ومات رجل عظيم. إذا رأوا الشهب، رأوا شهابا، قالوا: والليلة ولد رجل عظيم، أو يقولون: مات الليلة رجل عظيم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فإنها لا يرمى بها لموت أحد ولا لحياته، ولكن ربنا تبارك وتعالى إذا قضى أمرا سبح حملة العرش ثم سبح أهل السماء الذين يلونهم حتى يبلغ التسبيح السماء، حتى يبلغ التسبيح أهل هذه السماء الدنيا، أهل هذه السماء الدنيا، لأن السماء الدنيا هي التي نراها فوقنا، أهل هذه السماء الدنيا. فيقول الذين يلون حملة العرش لحملة العرش: ماذا قال ربكم؟ فهنا الذين يسألون هم الذين يلون حملة العرش، والذين يقولون هم حملة العرش، فيخبرونهم ماذا قال. قال: فيستخبر أهل السماوات بعضا حتى يبلغ الخبر هذه السماء الدنيا، فتخطف الجن السمع فيقذفون إلى أوليائهم ويرمون به، فما جاءوا به من الحق على وجهه حق، ولكنهم يقرفون فيه ويزيدون. وهذا يدل يا إخوة أن الذي يقول قال الحق وهو العلي الكبير أحيانا جبريل عليه السلام، وأحيانا حملة العرش، لأنه جاء في الرواية عند الإمام أحمد: فيقولون الحق وهو العلي الكبير. وهذا يدل على أن الجن يسترقون السمع من السماء الدنيا، كما جاء عند البخاري أنهم يسترقون السمع من السحاب. والسحاب يا إخوة دون السماء، السحاب بين السماء والأرض. فقد ثبت في البخاري من حديث عائشة رضي الله عنها أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: إن الملائكة تنزل في العنان وهو السحاب، فتذكر الأمر قضي في السماء فتسترق الشياطين السمع فتسمعه فتوحيه إلى الكهان فيكذبون معها 100 كذبة من عند أنفسهم. فهذا يدل على أن مردة الجن يستمعون من السماء الدنيا، يسترقون السمع من السماء الدنيا، وأي قرب السماء الدنيا، وإلا فإنهم لا يدخلون السماء. ويستمعون أيضا، يسترقون السمع من السحب، فالملائكة تنزل إلى السحب ويحدث بعضها بعضا بما قال الله، فيسترق مردة الجن الكلام ويلقونه إلى الكهان. والمراد بهذا يا إخوة بيان أن الملائكة عباد مكرمون لا يستحقون أن يصرف لهم شيء من أنواع العبادة. وإذا ثبت عندنا في الباب الأول أن أفضل الخلق وسيد الإنس محمدا صلى الله عليه وسلم لا يستحق أن يصرف له شيء من العبادة، وأن الملائكة لا يستحقون أن يصرف لهم شيء من العبادة، علمنا يقينا أنه لا يوجد مخلوق يصرف له شيء من العبادة، لا دعاء ولا نذر ولا استغاثة ولا استعاذة ولا غير ذلك من أنواع العبادة. نعم. قال رحمه الله فيه مسائل. نعم. الأولى تفسير الآية. نعم. حتى إذا فزع عن قلوبهم. نعم. الثانية ما فيها من الحجة على إبطال الشرك، خصوصا من تعلق على الصالحين، وهي الآية التي قيل إنها تقطع عروق شجرة الشرك من القلب. نعم، هذه الآية كما قلنا فيها دلالة بينة على إبطال الشرك. وأكثر الشرك الذي يقع في أمة محمد صلى الله عليه وسلم ليس من باب عبادة الأصنام، وإنما من باب الغلو في الصالحين والتعلق بالصالحين. والملائكة عباد الله المكرمون الذين لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، فهم عباد صالحون وعلى هيئة وخلقة عظيمة، ومع ذلك لا يستحقون أن يصرف لهم شيء من أنواع العبادة، فكذا من دونهم من الصالحين. نعم. قال رحمه الله الثالثة تفسير قوله قالوا الحق وهو العلي الكبير كما تقدم معنا. نعم. الرابعة سبب سؤالهم عن ذلك. نعم، لماذا يسألون عما قال الله؟ لأنه يغشى عليهم، لأنه يغشى عليهم فيسألون. نعم. قال الخامسة أن جبريل يجيبهم بقوله بعد ذلك قال كذا وكذا. نعم، أن جبريل عليه السلام يجيبهم بعد أن يقول قال الحق وهو العلي الكبير، إنه قال كذا وكذا، أي أن الله عز وجل قال كذا وكذا فيخبرهم. وفي الحديث الآخر أن حملة العرش يخبرونهم بما قاله الله عز وجل. نعم. السادسة ذكر أن أول من يرفع رأسه جبريل. نعم، هذا ظاهر. نعم. السابعة أنه يقول لأهل السماوات كلهم لأنهم يسألونه. الثامنة. نعم، يعني كل أهل السماوات يسألون جبريل عما قال الله فيخبرهم. نعم. الثامنة أن الغشية يعم أهل السماوات كلهم. نعم. التاسعة ارتجاف السماوات لكلام الله تعالى. العاشرة فالسماوات ترتجف لكلام الله، وإنك لتعجب منا نحن الذين خلقنا من تراب وأجسادنا من لحم ودم وفينا الشعور بالخوف، كيف نسمع كلام الله فلا نرتجف ولا ننزجر نعوذ بالله من قسوة القلوب، يدخل أحدنا المسجد ويصلي مع الإمام ويقرأ الإمام آيات الوعيد، وأحدنا والعياذ بالله يحدث نفسه بالمعصية وهو يسمع كلام الله، وإذا خرج من المسجد بدأ في معصية الله. لأن الغفلة طغت على القلوب كأننا لا نسمع، بل كثير منا في الحقيقة لا يسمعون، كثير منا في الصلاة لا يسمعون إلا التكبير، ما يقرأه الإمام لا يسمعونه. فالذي ينبغي يا إخوة أن نجاهد أنفسنا وأن نوقظ قلوبنا وأن نحضر أسماعنا وأن نقدر لكلام ربنا قدره. واعلموا حفظني الله وإياكم وفقني الله وإياكم أن من خاف الله في الدنيا صادقا أمنه الله يوم القيامة يوم الفزع الأكبر. ألا يستحق هذا منا أن نجاهد أنفسنا وأن نخاف الله عز وجل ونجاهد أنفسنا في ذلك رجاء الفوز العظيم عند لقاء الله عز وجل بالأمن التام؟ فلا يجمع الله على عبده خوفين: من خاف الله في الدنيا صادقا، وأنت تتعامل مع الله الخلق يخادعون، أما الله فهو يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. إذا خفت الله صادقا في الدنيا لن يجمع الله عليك خوفين: خوف الدنيا وخوف الآخرة. فينبغي يا إخوة أن نستشعر هذا الداء الذي أصابنا وهو داء الغفلة. نقرأ القرآن ونحن نفكر في المعاصي، نصلي ونحن نفكر في المعاصي، ما أن ننطلق من المسجد حتى نبادر بالمعاصي، وهذا يدل على قسوة القلوب والعياذ بالله. نسأل الله أن يرقق قلوبنا لطاعته. نعم. قال رحمه الله: العاشرة أن جبريل هو الذي ينتهي بالوحي إلى حيث أمره الله. نعم، من السماء أو الأرض. نعم. الحادية عشرة: ذكر استراق الشياطين. نعم، وبينا يا إخوة أنهم كانوا يسترقون قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، أما بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم إلى موته امتنع عليهم الاستراق، ثم عادوا بعد ذلك إلى الاستراق، وإن كان استراقهم التالي أضعف مما كان قبل البعثة. نعم. الثانية عشرة: صفة ركوب بعضهم بعضا. نعم، التي بينها سفيان. نعم. الثالثة عشرة: سبب إرسال الشهب. نعم، وهو استراق الجن للسمع. نعم. الرابعة عشرة: أنه تارة يدركه الشهاب قبل أن يلقيها، وتارة يلقيها في أذن وليه من الإنس قبل أن يدركه. نعم، لأن إلقاء الشهب من باب الأسباب، والأسباب قد يتحقق المراد منها وقد يشاء الله ألا يتحقق، وهذا يدلنا يا إخوة على أن الأمر كله لله سبحانه وتعالى. فحتى هذه الشهب التي ترسل على الجن إن شاء الله أن تدرك الجني أدركته فأهلكته، وإن لم يشأ تعطل هذا السبب ولم يتحقق المقصود. نعم. قال رحمه الله: الخامسة عشرة: كون الكاهن يصدق بعض الأحيان. نعم، وهذا ديدا أهل الباطل، لا يمكن أن تجد شخصا من أهل الباطل يكون كلامه باطلا كله، لأنه لو كان كلامه باطلا كله لما استجاب له أحد ولا ما سمع له أحد، لكن أهل الباطل يخلطون باطلهم بحق، وقد يجعلون الحق كثيرا لكن الباطل عظيم التأثير. قد تجد رجلا يتكلم وقد يقرر السنة ويتكلم عن السنة، ولكن يخلط كلامه عن السنة بشيء من البدعة، وهذه البدعة إذا وقرت في القلب أفسدته. ولذلك يا إخوة، لا حجة لأحد في أن يقال إن فلانا كلامه في حق، ما في أحد يتكلم بالباطل إلا ويجعل فيه حقا، وإنما العبرة بحقيقة الكلام ومراميه وما فيه. ولربما سقطت قطرة سم في وعاء عسل فأفسدت العسل على أهله. وهذا يا إخوة يجعلنا نحذر فيما نسمع. فكم من شخص دخل عليه الداء من كلمة في كلام، ومن جملة في جمل، وهذا يدلك على فقه السلف في نهيهم عن مجالسة أهل البدع والاستماع لهم. نعم. قال رحمه الله: السادسة عشرة كونه يكذب معها 100 كذبة. نعم. السابعة عشرة أنه لم يصدق كذبه، أنه لم يصدق لم يصدق. اقرأ الجملة، أنا ما عندي المسائل، اقرأ الجملة. السابعة عشرة أنه لم يصدق كذبه إلا بتلك الكلمة. نعم. التي سمعت من السماء. نعم، أي أن الناس لم يصدقوا كذبه الذي زاده إلا بكلمة الحق التي سمعت من السماء، فيقولون الرجل صادق، ألم يقل لنا كذا وقد وقع. نعم. الثامنة عشرة قبول النفوس للباطل، كيف يتعلقون بواحدة ولا يعتبرون بمئة كذبة. نعم، الناس أسرع إلى قبول الباطل منها إلى قبول الحق، لأن الغالب أن الباطل يحدث الغرائز ولا يكلف من العمل شيئا، أما الحق فهو يحدث العقول ويبني الأعمال. وإسراع الناس إلى العواطف أكثر من إسراعهم إلى العقول، ولذلك دعاة الحق ينبغي عليهم أن يجتهدوا في الدعوة أكثر من أهل الباطل، لأن إسراع الناس إلى الباطل الذي يزخرف ويغلف أكثر من استجابتهم للحق، لأن الأمر كما قلنا يا إخوة وأنا قلت مرارا، أهل الباطل كلامهم يطرب ويعجب ولا يتعب، يطرب ويعجب ولا يتعب، بل يخرج الإنسان من كلام أهل الباطل وهو يظن أنه من أصلح عباد الله ولو كان من الفساق. أما كلام أهل الحق فهو ثقيل، ولذلك ينبغي على دعاة الحق أن يسيروا في دعوتهم ويصبروا. نعم، ستجد معوقات، ستجد معوقات من القريبين منك، الإصلاح طريقه صعب، وكثير من الناس لا يريدون أن تخطف منهم شيئا، الإصلاح طريق مر لكن عاقبته حميدة، والمصلح يواجه العواطف بعلم، ولذلك يواجهه غيره بالسب والشتم. المصلح يواجه العواطف بعلم بالبينات والبراهين والحق، ولذلك يواجهه مخالفوه بالسب والشتم ويحاولون إيقاف طريقه، ويزعمون أن هذا المصلح لا يستمع له أحد. نشأنا ندرس على مشايخنا الكبار، وهناك من يقول إن الشيخ لا يسمع له في المملكة، مجهول، يريدون أن ينفروا من أهل الحق. الإصلاح طريق صعب، لكن من رزقه الله الإخلاص فليبشر، فإنه في طريق مستقيم مبتدأه في الدنيا ومنتهاه في الجنة. وما من مصلح أخلص لله إلا صدقه الله عز وجل ولو بعد موته، وظهر أثر دعوته على الناس ولو بعد موته. نعم. قال رحمة الله عليه: 19: كونهم يلقي بعضهم إلى بعض تلك الكلمة ويحفظونها ويستدلون بها. نعم، فهم كما قلنا لا يتجردون من الحق بالكلية، ولكنهم يجعلون الحق مصيدة للباطل، مصيدة للناس ليقعوا في الباطل. نعم. قال: 20: إثبات الصفات خلافا للمعطلة. نعم، إثبات الصفات، فقد تقدم معنا أن الله عز وجل يتكلم، وأن الله هو العلي، له علو الذات وعلو القهر وعلو القدر، وأنه الكبير سبحانه وتعالى. وكل مؤول للصفات لا بد أن يكون مشبها في أول أمره معطلا في آخر أمره. كل من أول صفة من الصفات لا بد أن يكون مشبها في أول الأمر، لأنه لماذا يؤول؟ لأنه شبه. عندما يأتون مثلا إلى قول الله عز وجل: الرحمن على العرش استوى، أول ما يخطر في باله استواء ابن آدم، ويشبه استواء الله باستواء ابن آدم، فينفر من ذلك، يقول ما يليق بالله، فيؤول. فأول أمره التشبيه، ويؤول أمره إلى التعطيل، لأنه إذا أول الصفة فقد عطلها. إذا أول صفة اليد لله بالقوة وقال معنى يد الله قوة الله، عطل الله من صفة اليد. إذن كل مؤول للصفات لابد أن يكون مشبها في الأول معطلا في التالي. وأهل السنة والجماعة يثبتون الصفات الواردة في الكتاب والسنة على ما يليق بجلال ربنا سبحانه وتعالى، فلا يشبهون، لأن الله عندهم أعظم وأجل من أن يشبه بأحد من خلقه. فكما أن ذاته لا تشبه الذوات، فصفاته لا تشبه الصفات، فلا يشبهون ولا يكيفون، بل ولا يسألون عن الصفة بكيف، ولا يحرفون ولا يعطلون، لأنهم معظمون لله عز وجل. نعم. قال رحمه الله: 21: التصريح بأن تلك الرجفة والغشية خوفا من الله عز وجل. نعم، كما ورد في الحديث أن هذا لخوفهم من الله خضعانا لله. نعم. قال الثانية والعشرون أنهم يخرون لله سجدا. نعم، كما تقدم معنا، لكن هل سجودهم مع الغشي الذي يحدث لهم أو أنه يكون بعد أن يفزع عن قلوبهم؟ السجود ثابت ووقته بالنسبة للغشي الذي يكون لهم لم يأتي ما يدل عليه. نعم. قال رحمه الله باب الشفاعة. طيب، هذا الباب باب عظيم، ولعلنا نأخذ أوله فقط ونتكلم عنه غدا. هذا الباب ذكره الشيخ رحمه الله لوجهين. الوجه الأول أن أكثر من يقعون في الشرك من هذه الأمة إنما يقعون فيه من جهة الشفاعة، ويقولون إنما نتقرب لهم ليكونوا شفعاء لنا، ينظرون لصاحب القبر، فإذا قلت له لماذا تنظر لصاحب القبر؟ قال ليكون شفيعي، ليكون شفيعا لي. فأراد الشيخ بيان ما يتعلق بذلك. والوجه الثاني أنه قد تقدم قول النبي صلى الله عليه وسلم لا أغني عنكم من الله شيئا في الباب الذي سبق الباب السابق. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا أغني عنكم من الله شيئا، فناسب أن يذكر الشيخ هنا هذا الباب ليبين أنه لا تعارض بين قول النبي صلى الله عليه وسلم لا أغني عنكم من الله شيئا وبين الشفاعة، وليرد على نفات الشفاعة. فإن الشفاعة ظل فيها طرفان، أما أحدهما فنفاها وقال إن كل من يستحق العذاب يدخل النار، وكل من يدخل النار لا يخرج منها. وهؤلاء الوعيدية من المعتزلة والخوارج، يقولون كل من يستحق دخول النار لابد أن يدخلها، لا عفو لا شفاعة، لابد أن يدخلها، ومن دخل النار لا يخرج منها. فأنكروا الشفاعة وقالوا إن الله نفى الشفاعة، وأن الله عز وجل قال من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة. قالوا إذن لا شفاعة يوم القيامة. وأما الطرف الثاني فأثبتها على غير الوجه الذي دلت عليه الأدلة، فوقع في الشرك بالله، فكان ذلك سببا للوقوع في الشرك. وتوسط أهل السنة والجماعة فأثبتوا الشفاعة على الوجه الذي دلت عليه الأدلة، ونفوا ما يخالف الأدلة من الشفاعة كما سيأتي. وهذه يا إخوة عادة أهل السنة والجماعة في الاستدلال، أنهم يجمعون الأدلة ويردون الأدلة بعضها إلى بعض، يردون المتشابه إلى المحكم، وقد تكون الأدلة كلها محكمة لكن يقيدون المطلق بالمقيد، ويخصصون العام بالخاص. لا يلزم يا إخوة من رد الأدلة بعضها إلى بعض أن يكون أحدها أو بعضها متشابها، لا، بل قد يكون بعضها متشابها فيرد إلى المحكم، وقد تكون كلها محكمة لكن بعضها يحتمل معاني وبعضها لا يحتمل إلا معنى واحدا، فيرد ما يحتمل إلى ما لا فيرد ما يحتمل إلى ما لا يحتمل. وقد يكون بعضها مقيدا، بعضها مطلقا وبعضها مقيدا، فيقيد المطلق بالمقيد. وقد يكون بعضها عاما وبعضها خاصا فيخصص العام بالخاص. هذه طريقة أهل السنة والجماعة، تجمع الأدلة ولا يضرب بعضها ببعض بخلاف غيرهم. فإن نجد أن الوعيدية مثلا نظروا إلى نصوص الوعيد فقط وأغفلوا نصوص الوعد، فقالوا إن مرتكب الكبيرة يوم القيامة خالد مخلد في النار، والمرجئة نظروا إلى نصوص الوعد وقالوا لا يضر مع الإيمان ذنب. أما أهل السنة والجماعة فطريقتهم في الاستدلال دائما أنهم يردون الأدلة إلى بعضها. وهذا ما هو ظاهر في إثبات ذات الشفاعة، فكما قلت لكم الوعيدية ينفون الشفاعة أصلا، لأنهم أخذوا بالأدلة التي فيها نفي الشفاعة. ومن انحرفوا في باب الشفاعة يثبتون الشفاعة بغير إذن الله ولا رضاه، ويتخذون شفعاء لم يأذن الله في هذا. أما أهل السنة والجماعة فيجمعون بين الأدلة كما يأتينا في القواعد التي دلت عليها الأدلة في هذا الباب العظيم. والشفاعة يا إخوة من الشفع، والشفع يدل على قرن شيئين وضم أحدهما إلى الآخر. الشفع يدل على قرن شيئين وضم أحدهما إلى الآخر، ويقال في اللغة شفع فلان لفلان إذا جاء لغيره ملتمسا طلبا لغيره أو دفعا لضر عنه. إذا جاء لغيره ملتمسا طلبا لغيره، أي تحقيق طلب لغيره أو دفع ضر عن غيره. واليوم الناس يسمونها واسطة، واسطة، يقول اتخذت واسطة عند المسؤول. فيكون المتوسط به يذهب إلى المسؤول من أجل طلب المتوسط له، إما لتحقيق خير له أو لدفع شر عنه. فالشفاعة اصطلاحا توسط الشافع لغيره عند غيره لجلب منفعة أو دفع مضرة، توسط الشافع لغيره. ولذلك يقول بعضهم طلب الخير للغير، الشفاعة طلب الخير للغير، توسط الشافع لغيره عند غيره ليجلب له نفعا أو يدفع عنه ضرا. والمراد بالشفاعة في هذا الباب الشفاعة في الآخرة، لأن الشفاعة يا إخوة تكون في الدنيا من المخلوق للمخلوق عند المخلوق،